بالنسبة لترك الرأس كله يعني ما يحلقه، هل هو سنة صلى الله عليه وسلم؟ لا مباح، لا يعني مو بسنة. إنسان قد قصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم صادق لا بأس، أحسن الله عملك، لكن أخاف أن يقصد شيئا آخر. أحسن الله عملك، أخاف يقصد النساء ومن النساء.